فالآن الراوي الإسناد فيه راويان يعني قد يظن أنهما أخوان لأن واحد محمد بن بكر والثاني عبد الملك بن أبي بكر يعني فقد يفهم وقد يظن أن هذا يروي عن أخيه واحد يروي عن أخيه ولكن ليس أخوين أولهما محمد بن بكر بن محمد بن عبد الحزم والثاني عبد أبو بكر بن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام. إقامة الزوج عند البكر سبعا هل في ذلك رخصة له بترك صلاة الجماعة كما هو مشتهر عند بعض ال... لا ما ترك صلاة الجماعة يعني يقيم عنده يعني من محبوس من أظهر معذاب هذا الجماعة يصلي ويرجع بينما المقصود أعطاها هذا الحق إذا كان متزوجا لا يأتي إلى نسائه إلا بعد سبع وكذلك أيضا إذا كان حتى لو لم يكن عنده يعني نساء يعني كونه يعني يكون معها وهذه المدة وهذا الأسبوع يعني ينسى كي يكون يجلس عندها يوم ثم يروح يسافر. قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس. قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيبة وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس. ثم رجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وكانت من سبي خيبر وقد تزوج وقد كانت يعني اعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثة وهذا يدل على أن السيد يقام عندها ثلاثة مثلما تقدم في حديث أم سلمة وهنا الحديث ترجمة المقام عند الأبكار والحديث يعني ليس مطابق للترجمة الحديث الأول يعني هو واضح في السيب ولكن في ذلك التشبيع الذي هو يكون في حق الأبكار وأما هذه هذا الحديث ليس في ذكر السبع ولا ذكر الأبكار وإنما ذكر المقام عند السيب وأنه ثلاث وهو مطابق لما جاء في حديث مسلمة من جهة التفليح في حق السيب وليس فيه ذكر التشبيع فغير مطابق للترجمة والحديث ذكره أبو داود من طريقين الطريقة الأولى بالعنعنة والطريقة الثانية بالتصريح بالتحديث وهشيم من المدلسين وهو الطريقة الثانية التي هي طريق عثمان بن شيبة صرح بالتحديث حيث قال وأخبرني إيش الزيادة اللي زادها في المتن عثمان سيبة وكانت سيبة نعم وكانت سيبة قام عندها ثلاثة وكانت سيبة وزاد أي عثمان بن أبي شيبة يعني في الإسناد يعني وقال أي في الإسناد لأنه يعني ذكر زيادته ثم ذكر إسناده وإسناده فيه التحديث قال أخبرني قال حدثني هشيم قال أخبرنا يعني يقول عثمان بن أبي شيبة الذي هو شيخ أبي داود في الإسناد الثاني شيخ أبي داود في الإسناد الثاني قال أخبرني حدثني هشيم حدثني هشيم قال أخبرني قال أخبرنا حميد قال أخبرنا حميد هشيم مدلس هشيم مدلس وهنا صرح بالتحديث وأما في رواية وهب بن بقية السابقة فهشيم يروي بالعنعنة فإذا الطريقة الثانية فيها زوال احتمال التدليس الذي يكون من هشيم لأنه صرح بالطريقة الثانية بالتحديث وهي طريقة عثمان بن أبي شيبة وهشيم من المدلسين ولهذا مثل به العراقي في الألفية حيث قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي وكهشيم بعده اللي هو هذا هشيم بشير الواسطي هو من المدلسين وهم رجال صحيح هم رجال بل من رجال كتب الستة نعم. قال حدثنا وهب بن بقية وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة. نعم. أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة الكوفي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرجه في عمل يوم الليلة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحجاج زاد عثمان وكانت سيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس. يعني كله في يعني هنا في الإسناد الأول إلا أن الفرق أن الأول بالعنعنة والثاني بالتحديث والإخبار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا يعني يقيم عند البكر سبعا ثم يبدأ بالقسمة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم بدأ بالقسمة ثم صار إلى القسمة. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة باب المقام عند الأبكار يعني وأنه سبع وفيه التفصيل بين السيبات والأبكار لأن السيب يقيم عندها ثلاث والبكر يقيم عندها سبعا. نعم. قال ولو قلت إنه رفع لصدقت. ولو قلت إنه رفع يعني لو قال رسول الله صدق لصدقت ولكنه يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال من السنة. ومعلوم أن السنة هي مرفوع حكما من قبيل المرفوع حكما مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يعني جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو هذا فيه المحافظة على الألفاظ مع بيان أن قوله من السنة تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا فرق بين المرفوع حكما الذي هو من السنة والمرفوع تصريحا الذي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول هذا أبو قلابة لأن لو قلت إن أنس رفعه لصدقته ولكنه قال من السنة كذا. نعم. وهذا يبين لنا أن من السنة دليل على أن قول الصحابي من السنة أنه حكمه حكم رافع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية بالنسبة إلى أمه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. يعني معناه أنه يكون عندها يبيت عندها ويكون عندها في النهار يعني لا يذهب إلى إلى إلى غيرها من الزوجات إذا كان له زوجات أخرى لا في الليل ولا في النهار اللهم إلا إذا كان زيارة يعني يزور يعني زيارة لا بأس بذلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون عند الواحدة في نوبتها ويزور يعني صاحباتها. يقول الأخ فما الحكم إذا كان الزواج من البكر على البكر؟ كيف البكر على البكر؟ يعني إذا كان تزوج يعني واحدة في اليوم واحدة بكرة؟ على كلهم بحاجة. هو يعني أقول مثل هذا يعني ينبغي أن يتريق إلى أن يكمل السبع عند الأولى. يعني يكشف بينهم ثلاثة جسمه ما دام أنها أقول وقع العقد يعني يكشف بينهم يبدأ بالقسمة من أول ليلة واحدة عندها ليلة والثانية عند الثاني يعني ما يروح وحده يأخرها سبع وهو قد عقد عليها قد عقد عليهما جميعا. إذا كان وجد هذا الشيء يعني يبدو أنه في الكفر قسمة لأن ليست واحدها أحق من الثانية. ثم هذه الأمور يعني مستحب ولا واجب؟ ويش هذه الأمور يعني إقامة عند البكر سبع والإقامة عند الثيب ثلاث؟ ما أدري عن وجوبه والاستحباب لا ما في شكل لأنها مطلوبة في مصلحة وفائدة لكن هل يجب؟ ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ ثم ورد أبو داود باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا يعني ينقدها شيئا من المهر ينقدها شيئا من المهر. يعني سبق أن عرفنا أنه لا يعني يلزم في العقد ذكر الصداق وأنه يمكن العقد بدون ذكر الصداق ويمكن أيضا الدخول يعني دون أن يدفع الصداق كله أو بعضه لا بأس بذلك ولكنه يعني تعين المسمى أو تعين مهر المثل إذا لم يكن هناك شيء مسمى تعين مهر المثل إذا كان هناك مسمى. فللإنسان أن يدخل دون أن يكون المهر قد سلم أو سلم كله أقول لا بأس بذلك ولكن كونه يعني دفع إليها شيء وأعطي ثاني شيء سواء المهر كله أو بعضه لا شك أن هذا هو الأولى. وأما من حيث الصحة فإنه يصح أن يعقد عليها دون أن يسمى الصداق ويرجع إلى مهر المثل ويمكن أن يدخل بها قبل أن يعني يحصل تسليمها الصداق. أورد حديث ابن عباس أورد حديث ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ يعني معناها أعطيها إياها أعطيها إياها. ومحل الشاهد منه يعني كونه يعني معنى تزوجها يعني معناها أنه يحتمل أن يكون تزوجها عقد عليها ولم يدخل بها ويحتمل يكون عقد ودخل. نعم. إذن هنا أعطيها شيئا على الاستحباب؟ لا يعني هو شيء واجب ولكن هو المهر واجب لا بد منه ولكن كونه يعني يعطيها شيء قبل يعني نعم لا شك هذا مستحب لا شك يعني ما عندي شيء نعطيها إياه. نعم والله يعني يبدو يمكن أن يكون كنها ما عندي شيء أنها تصدق على أن ما عندي شيء أبدا مثل ذاك الذي قال لسمس ولا خاتم من الحديث هذاك ما عندي شيء أبدا وراح يبحث حتى الخاتم ما وجده ويمكن يكون أنه يراد لها ما عندي شيء يذكر أو يعني شيء يعني له قيمة يعني يمكن أن يكون على احتمال هذا وهذا لكن الذي يبدو أن القضية أنه ما عنده شيء يعني أصلا ولهذا قال أنا درعك الحطمية يعني معناه أنه عنده شيء ولكنه لعله نسي هذا الذي عنده أو ظن أن مثل هذا يعني لا يعطى. ما يكون المراد يعطيها يعني يبيعه يعطيها الثمن لأن الدرع بالنسبة لمرأة إذا ملكته هو ذو قيمة أقول هو ذو قيمة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو ثقة أخرجه أبو داود ثقة أخرجه أبو داود عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس عن رجل من أصحاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قصة علي وزواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أراد علي أن يدخل بها منعه وحتى يعطيها شيئا. قال بعدها فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له أعطها درعك، فقال ليس لي شيء، قال أعطها درعك. هذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه ذكر المنع، وأنه ما يعني لا يدخل بها أو لا يعني يدخل عليها إلا بعد أن يعطي شيئا، لا يدخل عليها إلا بعد أن يعطي شيئا. الإسناد يشكو ما هو إيش رجال الإسناد؟ فيه غيلان بن أنس مقبول. نعم فيه غيلان بن أنس، يعني هذا الإسناد فيه من هو مقبول، وهذا لا يعني يقبل حديث إلا بالمتابعة. فذكر المنع وأنه لا يدفع المرأة إلا وقد أعطاها شيئا، يعني لا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المقبول الذي هو عياض غيلان بن أنس. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. كثير بن عبيد الحمصي هو صدوق ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي حيوة. هو شريح بن يزيد الحضرمي. شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن شعيب بن أبي حمزة وهو حمصي أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن أنس. وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. غيلان بن أنس في شيء بلده. قال أبو يزيد الدمشقي. ومحمد بن علي محمد بن عبد الرحمن الثوبان شيخه. المدني. يعني معناه أن أربعة من رجاله، الأول شاميون، ثلاثة حمصيون، وواحد دمشقي. عن غيلان بن أنس مقبول. مقبول أخرجه أبو داود وأخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين أبو داود وابن ماجه. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. الستة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر. صلي عندي ما في شيء، لكن العلم ذاتي أبو الأشبال. لم يذكر شيء في المفهمات. قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. يعني هنا ذكر يعني ذكر عكرمة وابن عباس. يعني لكن هذا اللي هو المقبول موجود فيهما. قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد عن أبي حيوة عن شعيب عن غيلان عن إكلم عن ابن عباس مثله. يعني مر في الإسناد السابق. قال أسماء هؤلاء. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدخل امرأة على زوجها ولم يعطيها شيئا، يعني ما قدم لها شيئا من صداقها. وهذا فيه دليل على أنه يكون يمكن الدخول بدون أن يعطيها شيئا. لكن الحديث أيضا غير صحيح لأن فيه انقطاع بين خيثمة وعائشة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن منصور. عن منصور وهو بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طلحة. عن طلحة بن مصرف اليام. ها؟ بن مصرف. طلحة بن مصرف شفتها كذا؟ إيه. ها؟ نعم. يروي عن من؟ عن خيثمة. يعني رأيتها في عند مين؟ ما أدري والله أنا ما أدري. أنه لا أدري ليكون مطرف بن طريف. نعم. ها؟ ما نص ما يعني مطرف بن طريف متأخر عن طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف يعني يروي عن أبيه وهو صحابي. وطلحة ومطرف بن طريف يعني بعده. لا لكن يعني في ترجمة خيثمة من الرواة عنه طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف؟ طيب. كذا في عون المعبود. طيب إذا طلحة بن مصرف هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن خيثمة؟ عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة. أي نعم. الحديث الأخير. إيش؟ ما له. آخر حديث أيما ما أجل من حد على صدق. اللي فيها الحباء والعدة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التنبيه السابق أن إذا أقيمت الصلاة نستعجل ربما نترك الكراسي على الأرض. أيوة. فتكرر هذا مرة أخرى. أقول ينبغي لكل إنسان معه كرسي يضع عليه كتابه أنها إذا انتهينا بعد إقامة الصلاة أنه يأخذ الكرسي هذا ويضعه في مكانه حتى لا تبقى هذه الكراسي متناثرة في الأرض. وكذلك أيضا ينبغي يعني أن الإنسان الذي معه سؤال قد كتبه أنه لا يضع في الأرض وإنما يضعه معه سواء يعني يقدمه أو لم يقدمه. وكذلك الأسئلة يعني وجد منها شيء يعني يحتفظ بها ولا يبقى في الأرض منها شيء. نعم. على كل المهم أنه لا يبقى شيء في لا في الأرض ولا في على الكراسي. سن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة أول ما يتكلم معه فيه أهل العروسة هو الذهب والشقة ولا يتكلمون في المهر أو الصداق، بل إن المهر يكتب في عقد الزواج فقط، شيء منه مقدم وشيء مؤخر ولا تقبضه الزوجة ولا أهلها. فهل يعتبر الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر؟ إذا كان أنها توقع على أن هذا هو المهر هو المهر، وأما إذا كان يعني فيه ذهب وفيه غير ذهب كله صدق، يكون كله صدق. يعني ما يعطي الرجل المرأة من الذهب يعني عند الزواج هو من جملة صداقها، يعني سواء كان معه شيء أو ما معه شيء. لكن يعني إذا كان يعني هناك شيء يعني يكتب عند العقد فهو نفسه صدق، وهذا الذي أعطيت من الذهب هو صدق، كل مجموعة صدق، كل ما أعطيته من أجل الزواج هو صدق. رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة 5 أشهر ثم تراجعا بدون عقد جديد، فهل هذا العمل صحيح؟ ما يجوز أبدا، يعني إلا إذا كانت يعني العدة يعني عدتها يعني حيض يعني إنها دفي يدها في العدة وهي 3 حيض، لأن بعض النساء قد تطول المدة بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدار، والتي تحيض عدتها 3 حيض، فإذا كان في حدود 3 حيض فإن المراجعة صحيحة. وأما إذا كانت استنفدت 3 حيض وخرجت من العدة فإنها تعتبر أجنبية وهو خاطب من الخطاب، يعني يتقدم لخطبتها ويتزوج منها. وأما يعني إذا كانت في داخل العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة، ولهذا لو مات أحدهما عن آخر ورثه صاحبه ما دامت في العدة، يتوارثان ما دامت في العدة، وإذا خرج من العدة هي أجنبية صارت. إن أراد أن يرجع إليها يكون خاطب من الخطاب، مثل ما حصل في قصة معقل بن يسار الذي نزل فيه فلا تعبرون إياك أزواجهن لا ترضى بينهم المعروف، فإنه تركها حتى خرج من العدة، فجاء يخطبها وأقسم أخوها لا يزوجها إياه، فنزلت الآية. فإذا كان هذه الخمسة أشهر هي في العدة لأن المدة بين الحيضتين تطول، يعني بعض النساء قد تبقى مدة طويلة بين الحيضتين، فإذا كان في داخل العدة فالمراجعة صحيحة، وإن كانت بعد العدة فإنه لا بد من الزواج، لا بد من عقد الزواج. الآن يقول هو رجع إليها بدون عقد ومضى على هذا العمل 10 سنوات، كيف يصحح الوضع؟ بس ما ندري هل إن كان الأمر كما قلت أن المرأة يعني الحيضات متباعدة بعضها عن بعض، يعني يكون بينها فترة، وأن الخمسة الأشهر التي دخل عليها بها داخلة في حدود العدة، فالأمر صحيح ما في إشكال، لأنه راجعها في عدتها. وأما إذا كان خارجها من العدة فالزواج يعني طبعا غير صحيح، ويكون من نكاح شبهة، ولا بد من عقده، لا بد من تجديد العقد. هل يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة أثناء النظر إليها في بيتها مع وجود محرمها في النظر في الخطبة؟ النظر ما فيه إشكال، وأما الكلام معها ما أدري. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إيش الباب؟ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقودها شيئا. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقودها شيئا، سبق أن مر حديث في هذا الباب، وبقي حديث واحد هو هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل فهو لها، قبل عصمة النكاح فهو لها، قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأما ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. المقصود من هذا هو أن ما كان، أو هذا الحديث يدل على أن ما كان قبل العقد وقبل الزواج فإن كل ما تعطى المرأة أو يعطى من أجلها سواء كان صداقا أو حباء الذي هو منحة وعطية أو هبة أو عدة فإنه يكون لها، وما كان بعد عصمة النكاح فإنه يكون لمن أعطي إياه ولمن جعل له. ومعنى ذلك أن ومقتضى هذا الحديث أن كل ما كان دفع من أجل الزواج فإنه يكون لها ولو أعطي لغيرها أو ولو خصص لغيرها، وما كان بعد ذلك أي بعد الزواج وبعد العقد فإنه لمن جعل له، فإنه لمن جعل له، يعني سواء أبوها وأخوها أو أمها أو أي أحد من قرابتها، يعني ما حصل بعد ذلك فإنه يكون من الإكرام ومن الإحسان، وليس مرتبط بالزواج لأنه حصل بعد الزواج، لأنه حصل بعد الزواج، وما كان قبل الزواج فإنه يكون لها، سواء كان خصص يعني لها أو لغيرها، فإنه يكون كله لها، فإنه يكون كله لها وليس لأحد منه شيء. هذا هو مقتضى هذا الحديث. والحديث فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مجلس، وقد جاء من طريقه وبطريق ما فيها عنعنة، فضعفه الشيخ الألباني رحمه الله من أجل تدليس بن جريج ومن أجل عنعنة ابن جريج، لكن معناه ومقتضاه إذا كان بشرط، وأنه بشرط من الولي، فإن ذلك لا يجوز مثل هذا الشرط، لأن هذا يؤدي إلى العضل وإلى تفويت الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون في الطريق إليها من ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئا، الذي يشترط لنفسه شيئا. أما إذا أعطي من غير اشتراط ومن غير مواطأة وإنما هو إكرام، فإنه لا بأس بذلك، وسواء كان قبل العقد أو بعده، سواء كان قبل العقد أو بعده إذا كان من غير اشتراط. وأما الاشتراط فإن ذلك لا يليق ولا يسوغ، واللائق بالرجل أن يحرص على تزويج موليته وتسهيل الزواج لها، وأن يحذر من وضع العراقيل التي تحول دون ذلك، أو التي تبعد الخطاب وتبعد من يرغب الزواج من التقدم لها إذا عرفوا إذا عرف منه الجشع والطمع، فيؤول الأمر إلى أن تفوت الفرصة على موليته. وهذا ليس من النصح للمولية، بل النصح لها يكون بتمكينها من الزواج من الكفء الذي يتقدم لها، ولا يحصل منه شيئا ولا يسعى لتحصيل شيئا منه، وإنما المهم في الأمر أن يسعى في إسعادها وفي إراحتها وفي إعفافها وفي تمكينها من الزواج. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه إذا أعطي وأنه إذا أكرم بشيء فإن له ذلك، وإذا كان بشرط وأنه كان أن ذلك عن شرط فإنه لا يسوغ له مثل هذا العمل، وهو لا يليق بالأخلاق الكريمة وبالشيم والمروءة. قال حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن بكر البرساني. عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ. وهو صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة مجلس، وهو علة الحديث في هذا الإسناد، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه أبو البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو شعيب بن محمد، وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة. البخاري. الأدب المفرد. البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد. نعم. البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما. وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والإسناد إذا استقام إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا، لأن عمرو صدوق وأبوه صدوق، وحديث من يكون بهذا الوصف يكون حديثه حسنا. فإذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب ولم يبق إلا رواية عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن. وأما إذا كان هناك علة قبل ذلك فإن المعتبر تلك العلة، والعلة هنا تدليس ابن جريج الذي يروي عن عمرو ابن شعيب. وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، ولا يروي عن أبيه محمد بن عبد الله، لأنه لو كانت الرواية عن محمد بن عبد الله كان مرسلا، لأن محمد ليس بصحابي. ولكن كما ذكر الحافظ أنه صح سماعه من جده عبد الله، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث وبعض الأسانيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، يعني يحصل النص على الجد وأنه عبد الله، فيكون عبد الله بن عمرو هو جد أبيه، جد أبي عمرو بن شعيب، لأنه جد شعيب، يعني شعيب أبوه محمد، فعمر يروي عن أبيه، وأما شعيب فإنه يروي عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وليست روايته عن أبيه محمد. إذا حصل أنه اشترط الولي فهل يكون للمرأة؟ والله الذي يظهر في مثل هذا أنه يكون للمرأة ما دام حصل بشرط. الآن الذي يحصل أن الإنسان قد يدفع في الظاهر المهر للبنت، لكن بعد ذلك يأخذه الأب أو الأخ، ففي الظاهر أنه يعطى للبنت. إذا كان أعطي للبنت أو أعطي لوليها فهو لها، وإن أعطي لوليها والواجب عليه المحافظة عليه وتأدية الأمانة إلى أهلها، وعدم وأن لا يبخس منها شيئا ولا يقصر في شأنها، بل الذي ينبغي له أن يزيدها هو إذا كان الأمر يتطلب زيادة، ما هو يأخذ منها بهذه المناسبة، مناسبة الزواج. المناسب أن يزيد وأن يساعد وأن يعين، ولا يكون شأنه الجشع والطمع، فإذا أخذه وأكله أو استعمله فإن ذلك لا يسوق، إلا أن الأب إذا أخذ من يعني من صداق ابنته بعض أهل المجازه، لأنه كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، قالوا ويد الوالد مبسوطة في يد ولده، فإذا أخذ شيئا يعني لا يجحفه ولا يضر به فإنه لا بأس بذلك. ولكن مع هذا فاللائق والذي ينبغي هو المحافظة على مال تلك المولية وعدم أخذ شيئا منه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال للمتزوج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ترجمة: باب ما يقال للمتزوج، يعني ما يفاتح به عند لقيه وعند اللقاء به عند الزواج من الدعاء له، فإنه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بارك الله لك وبارك عليك جمع بينكما في خير، وجمع بينكما في خير. هذا هو الذي يقال للمتزوج. وفي الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، هذه تهنئة أهل الجاهلية، وهذا هو الدعاء الذي يكون من الجاهلية، أن يقولوا بالرفاء والبنين، يعني ما تحصل السعادة وتحصل الوئام والوفاق والسكون والهدوء، وكذلك تحصل البنين. ولكن جاء الإسلام بترك هذه التهنئة أو هذا الدعاء والإتيان بما هو خير منه، وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فدعي له بالبركة وأن يحصل الوئام والوفاق والجمع بينهما على خير. وهذا هو الذي يريده المتزوج، وهذا هو الذي يريده المتزوج، لأن كل خير يحصل بذلك ويدخل في هذا العموم، سواء كان البنين وغير البنين، لأن هذا لفظ عام يعني يشمل كل خير يكون في الزواج، فهي دعاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه البركة. قوله رفأ يعني هنأه ودعا له، والترفئة قيل إن أصلها أن المقصود بها أنها من السكون، والمقصود بها السكون، وهي سكون روعه وهدوءه، وأنه يحصل السكن بهذا الزواج. والله تعالى يعني امتن على العباد بالزواج وليسكن الأزواج إلى الزوجات، ومن آياته أن جعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقيل إنه من الوئام والوفاق، وأنه مأخوذ من رفع الثوب، وهو يعني يعني يعني لم أطرافه، وإذا كان فيه فتق أو شق فإنه يرفع، بمعنى أنه يضم بعضه إلى بعض فيكون فيه بدل التمزق وبدل الشق يعني رفعه ووصل بعضه ببعض، فيكون الزواج يعني يراد أن يكون فيه الوئام ويكون فيه الاجتماع على ما هو خير. كان إذا رفع من تزوج، إذا رفع الإنسان إذا تزوج، إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز يعني بن محمد. عن عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي، وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرونة. وأما مسلم فإنه رواه. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان، وهو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت، فقيل له السمان وقيل له الزيات، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. فيه عبارات التهنئة أخرى، فهل من العبارات المنهي عنها أن يدعو الإنسان بيت مال وعيال؟ والله الـ الـ هذا يشبه يعني الرخاء والبنين، دعاء الجاهلية بالرخاء والبنين، ولكن المشروع هو الاتيان بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في هذا الحديث الذي سمعناه والذي أمر بنا، وهو لا شك أن في ذلك الخير والبركة. وأما مثل العبارات الأخرى التي مثل هذا القبيل، أقول هذا شبيها بتهنئة الجاهلية، يعني كون في بيت وعيال نفس الشيء. الأخ يقول هل يقال هذا الدعاء قبل الدخول أو بعده أو عند عقد النكاح؟ أو عند عقد النكاح، بعد عقد النكاح إذا وجد، لأن إذا وجد عقد النكاح وجد الزواج. إذا حصل العقد عند العقد وبعد العقد يعني يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك في الخير، عند العقد أو عند الزواج إذا لقيه بعد الزواج، وإذا كان حضر العقد وهذا يدعو له بهذا الدعاء. بالأمس عندنا راوي عبد ربه. نعم. أي مشكلة وجدت فيه الأخوان جزاهم الله خير، بحثوا فوجدوا أنه عبد الله. أنا أردت أن نقرأ عليك. نعم. قال حافظ في تهذيب التهذيب: عبد ربه ابن أبي يزيد، ويقال ابن يزيد، ويقال عبد رب. روى له أبو داود حديثا في الخطبة أو في الخطبة. والنسائي آخر في الصائم يصبح جنبا. قلت: قال علي بن المديني عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول، لم يروي عنه غير قتادة. كذلك رجع بعض الأخوان إلى المزدي. هذا هو عبد ربه بن يزيد. ولا روى إلا أبو داود، لم يروي له إلا أبو داود. أبو داود والنسائي. النسائي. هذا وفي وكذلك الحديث. ما هو الحديث الذي فيه؟ إن الحمد لله. خطبة النكاح. حديث النكاح. الزيادة عن ابن مسعود. نعم. إذا تشهد ذكر نحوه إن الحمد لله. وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. يعني صار هو المجهول. هو المستور. قال عن الحافظ مستور. مستور هو المجهول. مجهول الحال. مستور مجهول الحال. نعم. أنا سبق أن قلنا لعله. إنه عبد ربه بن سعيد. لا هو إذا عبد ربه بن سعيد هو ثقة، وهو أخو يحيى بن سعيد، لكن هذا الذي هو عبد ربه هو بن يزيد وابن أبي يزيد، وهو مجهول الحال، وهي مستور تعادل مجهول الحال، وحديث أخرجه أبو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. قال حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي الثري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي الثري من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل من الأنصار. ثم اتفقوا يقال له بصرة رضي الله عنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي الثري فاجلدوها أو قال فحدوها. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ترجمة باب الرجل يتزوج يدخل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى يعني ما الحكم في ذلك؟ معلوم أن المرأة إذا كانت حبلى أنه لا يجوز يعني وطئها, لا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطئها لأنه ما دام في بطنها حمل فليس للإنسان أن يسقي ماءه مع غيره, ليس له أن يسقي ماءه مع غيره لا يجوز له ذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة بصرة بن أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في سترها. تزوجت امرأة بكرا في سترها يعني معناها أنها بكر على يعني كونها لم تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج فوجدها حبلى. ومعلوم أن الحبل يعني إذا كانت بكرا ولم يسبق لها زوج فلا معلوم أن هذا من سفاح, أن هذا من سفاح. ووطئها مع وجود الحمل لا يجوز لأنه سقي ماء غيره ولو كان عن طريق الحرام, ولو كان عن طريق الحرام, ولو كان ذلك أنك أي الحمل الذي حصل عن طريق الحرام فإنه لا يجوز له ولو عقد عليها, ولكنه إذا جامعها وحصل منه الجماع لها فإنه قد استحل فرجها أو استفاد من فرجها فيكون لها الصداق يعني لما استباح من فرجها. وقد جاء في الحديث أيضا أنه أن الولد يكون عبد له. ومعلوم أن ولد الزنا لا يكون عبد لأحد وإنما هو حر وليس له عبودية لأحد, ولكن إذا صح الحديث, لو صح الحديث يحمل على أنه يحسن إليه ويربيه ويكون يعني يتولى خدمته فيكون بمثابة العبد. وأما كونه يكون مملوكا له ويكون رقيقا له فإن ذلك لا يصح. والعلماء اتفقوا على أن ابن الزنا إنما هو حر وليس عبدا لأحد. قال بصرة رضي الله عنه تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها. قال له النبي لها الصداق بما استحللت من فرجها يعني ما دام أنه وطأها فإن لها الصداق بما استحل من فرجها. وأما كونه عبدا فإن هذا يعني مخالف لما عليه الإجماع من أن ولد الزنا يكون حرا وليس بعبد. ولو صح يحمل على ما أشرت إليه وهو الذي ذكره بعض العلماء. لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فجلدها. وكذلك أيضا يعني كونه يجلدها ويتولى جلدها أيضا هذا غير مستقيم لأن الذي يتولى الجلد هو السلطان والحدود يقيمها الولاة ولا يقيمها الإنسان. في الحديث غير صحيح وضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا فإن ما جاء فيه لا يعول عليه. أما مسألة الصداق وكونه يستحل من فرجها فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. ومحمد بن أبي السري. ومحمد بن السري هو محمد المتوكل وهو صدوق له أوهام كثيرة. صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. المعنى قال وحدثنا عبد الرزاق. المعنى يعني رواية هؤلاء الثلاثة متفقة بالمعنى مع اختلاف الألفاظ. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن صفوان بن سليم. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الذي مر ذكره في الإسناد السابق وهو ثقة مدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة من فقهاء التابعين في سبعة الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بصرة. عن بصرة يعني وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود. نعم. وحده. نعم. أخرج حديثه أبو داود. والإسناد فيه ابن جريج وهو مدلس وقد جاء أنه رواه عن شخص آخر يعني بينه وبين صفوان وهو ضعيف يعني ذلك الشخص فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تدليس ابن جريج. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. وذكر طرق أخرى علقها وهي كلها مرسلة يعني كلها مرسلة وإنما الطريقة المتصلة هي الأولى ولكنها ضعيفة كما عرفنا. والإرسال هي علة أخرى والإرسال علة أخرى لأن هذه الطريقة المتصلة التي هي الضعف في طرق أخرى متعددة فيها الإرسال فيها الإرسال فإذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يزيد. عن سعيد بن يزيد وهو قال أبو حاتم شيخ لم يروي عنه إلا قتادة. هذا في التقرير. نعم. شيخ لم يروي عنه إلا قتادة. أخرجه أبو داود بس. لا. أخرجه النسائي. أخرجه النسائي. نعم. أخرجه النسائي وهذا يعني ما ذكر أبو داود لأنه جاء معلقا. لأنه ما جاء معلقا والنسائي رواه متصلا. عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن نعيم. عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. وهو مقبول أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب. وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب. وعطاء أيضا رواه عطاء الخراساني وهو ثقة أخرجه صدقني هم كثيرا صدق يخطئ كثيرا أخرجه البخاري مسلم وأصحاب السنة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن ابن المسيب أرسلوه كلهم. كلهم أرسلوه يعني ما رفعوه. نعم. هل يستفاد تقديم المرسل على المسند؟ يعني هذه الطرق الآن ما أن فيها كلام لكن هل يعني يفهم من فعل أبي داود؟ لا بس هو تقديم المرسل هو المرسل هو علة المرسل علة والاتصال الذي والمسند اللي قبل فيه علة فإذا الحديث معلوم من الجهتين من جهة الإرسال ومن جهة التدليس. أقول هو معلوم من جهة الإرسال وفيه راوي بين ابن جريج ضعيف وبين من هو شيخه صفوان بن سليم وبين شيخه صفوان بن سليم والطرق الأخرى مرسلة ومعلوم أن المرسل ليس بحجة لأن قول التابعي وإضافة التابعي شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبل المرسل. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. نعم يعني كلهم متفقون على هذه الرواية التي فيها جعل العبد أجعل الولد عبدا له ومعلوم أن هذا خلاف ما أجمع عليه من أن ولد الزنا يكون حرا وليس بعبد لأحد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم رضي الله عنه نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما. وحديث ابن جريج أتم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مرسل يعني عن سعيد بن المسيب يعني يخبر أن رجلا فعل كذا وكذا هو من قبيل المرسل كالطرق السابقة التي قبله. نعم. زاد وفرق بينهما. زاد وفرق بينهما يعني أنه أبطل هذا النكاح وفرق بينهما. ومعلوم أن العقد على يعني حبلة لا يصح. نعم. إذا تظلم أخوه وقال له أحد ماله المحكمة تصل بينهما. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي يعني بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو صدوق. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير. عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب. عن يزيد بن نعيم هو الذي مر ذكره مقبول. نعم. أخرج له. مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي. عن سعيد بن المسيب وهو مرسل. من الأخوة ترى عندهم استشكالات في هذا الحديث. نعم. مثل هذا يقول رجل صلى الله عليه وسلم زنى بامرأة عندما علم أنها حبلى تزوج بها فما حكم النكاح؟ لا يصح لا يصح ذلك لا يعقد على حامل ولا يعقد على حبلى. هو نفسه. ولو كان هو نفسه لأنه يعني إذا تزوجها يعني ما ينسب الولد إليه ومعلوم أن الولد جاء من سفاح وما جاء من نكاح. الولد من سفاح. فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز التزوج بها وهي حامل لكن يمكن يتزوج بها إذا وضعت وصارت غير حامل. إذا صارت غير حامل يمكن الزانية تزوج الزانية بدلا من أن يفعلوا ذلك بالحرام يفعلون بالحلال ويعف أحدهم الآخر. جاء سؤال في قضية لمن ينسب الولد. ما ينسب لأحد. ما ينسب مثل أولاد الزن لا ينسبون لأحد وإنما يعني يذكر لهم نسب يعني يناسب بأن يقال فلان ابن فلان يعني بأن يكون عبد الله أو عبد الرحمن لأن هو صحيح يقول ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو ابن عبد الهيد الكل عباد الله فيعني يذكر له نسب يعني يتميز به ولا ينسب إلى الزاني ولا إلى غير الزاني لا ينسب إلى أحد. الزاني لا ينسب إليه ولا يحصل الزاني ولدا بالزنا وليس له إلا الحجر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يذكر له نسب يميز به عن غيره وينبغي أن تكون نسبه بشيء يناسب وبشيء يصلح بأن يعبد لله عز وجل. هذا السؤال الذي ذكره محمد عارف هي قضية إذا أراد أن يستر عليها يقول إذا وجد الرجل المرأة حبلى وسترها ولم يريد أن يفضحها وهذا قريب من تزوج بكرا وكانت مدخولا بها من الزنا فهل يمسكها زوجها؟ لا يمسكها زوجها يعني إذا كان وجدها حبلى إذا وجدها حبلى لا يمسك لا يعني لا يصح العقد يعني العقد على على على على, على يعني من في بطنها ولد وليس له أن يسقي ماءه ماء غيره وليس له أن يسقي ماءه ماء غيره لكن لو كانت يعني غير حامل وجدها يعني ثيبا وعقد وتزوجها العقد يصح العقد يصح ويجامعها لأن ما في مثل الذي قبله كون يسقي ماءه ماء غيره. قوله ففرق بينهما يعني بالطلاق أو ينفسخ يعني العقد وشرط كأنه يعني كأنه إبطال كأنه إبطال للعقد وليس تطليق وليس تطليق يعني عقد في غير محله. قال رحمه الله تعالى باب في القسم بين النساء. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن النهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب القسم بين النساء بين الزوجات وذلك بأن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والعشرة وأما ما يقوم في القلب فهذا لا يملكه الإنسان، هذا إلى الله عز وجل، لكن لا يميل إلى من يعني يحبها ومن يودها، وإنما عليه أن يعدل، وإنما عليه أن يعدل يعني في المبيت وفي النفقة وفي غير ذلك من كل شيء يملكه ومن كل شيء يقدر عليه. أما ما يقوم في القلوب فإنه لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولكن على الإنسان ألا يميل، أقول ألا يميل عن إلى واحدة عن واحدة، وإنما يعطي كل ذي حق حقه، كل ذات حق حقها، دون أن يسيء إلى أحد من زوجاته. فالقسم بين النساء يكون فيما يملكه الإنسان، وإذا كان في القلب ميل إلى إحداهما أو إلى إحداهن فإن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وألا يترتب على ذلك الميل أن يجحف في حق الباقيات وأن ينقصهن حقوقهن وأن يبخس شيئا مما يقدر عليه في حقهن، بل عليه العدل بينهن والتسوية بينهن. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء عشقه معه، يعني من الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء ميل والعمل ميل، الجزاء ميل والعمل ميل، فهو يأتي يوم القيامة عشقه مائل لأنه مال في الدنيا إلى واحدة دون الثانية، وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان والذي يمكنه الإنسان، وتصرف تصرفا لا يسوغ له، فإنه يأتي وشقه مائل، يعني فيه يعني هذه العقوبة التي فيها الجزاء من جنس العمل. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام، عن همام بن يحيى، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن النضر، قتادة مر ذكره، النضر بن أنس وهو ثقة، نعم أصحاب كتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، كان يقسم فيعدل، يقسم بين النساء فيعدل بينهن، ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب، يعني ما يكون في القلب من المودة وزيادة المودة لإحدى الزوجات على غيرها من الزوجات، فإن هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، لكن كما عرفنا أن هذا وهو موجود في الرجال، فإن الواجب عليهم مع ذلك العدل، وأن يحذروا من أن يقعوا في الميل الذي يؤدي إلى بخس الحقوق وإلى الجور وعدم القسط والعدل. والحديث أورده أبو داود يعني بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح، يعني رجاله كلهم ثقات، والشيخ الألباني رحمه الله جود إسناده في المشكات في التعليق على المشكات، وفي الإرواء ضعفه وقال إنه من رواية حماد بن سلمة، وقد جاء من رواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، يعني من طريق مرسلة فيها إرسال، قال وهذان مقدمان على حماد بن سلمة، فيكون يعني فيكون مرسلا. لكن كما سبق أن عرفنا إذا تعارض الوصل والإرسال وكان من وصل ثقة فإن الوصل زيادة من الثقة وهي مقبولة، فالذي يظهر صحة الحديث وثبوته ولا يؤثر كون يعني بعض الرواة يعني أرسلوه، لأنه ما دام من جاء من طريقة صحيحة يعني مستقيمة يعني مسندا ومتصلا فإنه يعتبر ذلك. وعلى القاعدة المشهورة عند المحدثين إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الوصل مقدم، لأن مع المرسل مع الواصل زيادة ليست مع المرسل فتكون مقبولة وهي زيادة من ثقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم الصفياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد الخطمي. عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو ثقة. ثقة. صحابي صغير. وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. الشيخ عله بأن حماد بن زيد وإسماعيل بن علية روياه وأرسلاه وجاء مرسلا من طريقهما، وأما حماد بن سلمة فقد جاء مسندا متصلا ليس فيه إرسال. قال وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية يعني مقدمان على حماد بن زيد أحمد بن سلمة يعني في الثقة، فيكون يعني ما جاء من طريقهما أرجح. وهو نفسه في المشكلات كما قلت انه جود الاسناد، قال اسناده جيد، قال اسناده جيد. ومعلوم ان القاعده عند المحدثين انه اذا تعرض الوصل والارسال وكان من وصله فانه يقدم الوصل على الارسال، لان الوصل زياده من ثقه فتكون مقبوله. احسن الله اليك. هذه لو تبحث جيد لأنها مسألة ترى فيها خلاف عند أهل المصطلح. نعم. هذه مسألة إذا تعارض الوصل والإرسال. نعم فيها خلاف، لكن هذا هو المشهور أن الوصل يعني زيادة الثقة، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة. أقول يأتي في أحاديث كثيرة تقدم يعني شيء منها، يعني أن وفي حديث قريب مر بنا ما تذكر. قريب. أقول مر بنا حديث قريب من هذا القبيل ما تذكر الآن وشو. نقول ان ترى الحافظ النكت يعني قال عبارة مفادها ان هذا ليس على اطلاقه، وانه ينظر في القرائن والاحوال، لانه احيانا يحصل يعلل المسند بالمرسل، واحيانا كما ذكرتم يقال انها زيادة ثقة. والحافظ في التقرير في البلوغ قال صححه ابن حبان والحاكم وما ادري هل معهما ثالث، قال ورجح الترمذي ارساله، ورجح الترمذي ارساله، هكذا قال الحافظ، يعني عزى يعني تصحيحه إلى ابن حبان والحاكم وأظن معهما ثالث ما أدري هل يعني ما أنا متأكد. وقال ورجح الترمذي إرساله أنه مرسل، وعلى كل معنى صحيح، أقول معنى صحيح ما في إشكال. لا الفائدة تعم إن شاء الله القاعدة، يعني ترى هنا ما الحديث يعني الحديث معنى مستقيم لا إشكال فيه ولا يعني يعني خفاء في معناه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها قراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن هو عروة عروة نعم يعني قالت يا ابن أخي يا ابن أختي يا ابن أختي قالت يا ابن أختي لأن عروة ابن الزبير ابن العوام يعني أخو عبد الله بن الزبير يعني هي خالته, هي خالتهما. فقالت يا ابن أختي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل بعضا, كان لا يفضل بعضا, لا يفضل بعضنا على بعض, لا يفضل بعضنا على بعض في القسم, يعني في القسم بين النساء, يعني مناه يعني في المبيت والمكث كان يسوي بينهن, كل واحدة لها يومها وليلتها, وكان في اليوم الذي يكون عند واحدة يطوف على نسائه فيدن منهن ويتحدث إليهن من غير مسيس, يعني من غير أن يحصل مجامعة أو استمتاع, وإنما يعني كان يؤنسها ويعني يدخل السرور عليها ويتفقد أحوالها. فكان في يعني نسائه لا يفقدنه كل يوم, يعني يرينه في كل يوم يعني حتى يأتي إلى صاحبة النوبة فيستقر عندها ويعطيها ما تستحق في نوبتها صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وارضها بينت أنه كان يقسم بين النساء وأنه لا يفضل بعضهن على بعض. وقالت إن سودة لما أسنت, سودة بن زمعة رضي الله عنها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة بعدما ماتت خديجة وهاجرت معه, فلما أسنت وفرقت يعني خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها أرادت أن تبقى في عصمته وأن تظهر بهذا الشرف والفضل الذي هو كونها أما للمؤمنين وزوجها من سيدات من زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقالت إني أهب نوبتي لعائشة, فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المرأة إذا تنازلت عن حقها في القسم لواحدة من الزوجات فإن ذلك يصح, ولكن بقبول الزوج, بشرط أن يقبل الزوج, ليس معنى ذلك أن تهب وقد تهب لأحد لا يرتضيه ولا يريد أن يكون يعني له ذلك الحق الذي هو مكرر والذي هو المبيت ليلتين, وإنما يكون بالاتفاق, هي تهب وهو يقبل, يعني تهب وهو يقبل. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقسم لليلة ليلتين. وزنعة رضي الله وسودة من زنعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها من مبيته وقسمه لها صلى الله عليه وسلم, ولكنها بقيت في عصمته وكان يؤنسها كما ويدخل عليها كما يدخل على سائر النساء, ولكن الليلة التي لها والتي تنازلت عنها لعائشة كان يعطيها لعائشة, فكان يقسم لعائشة ليلتين ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة صلى الله عليه وسلم. قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها قراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. ثم قال يعني نرى أن هذه الآية نزلت في يعني في مثل هذه الحال, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. والمقصود من ذلك أن المرأة إذا خافت نشوز وأرادت أنها تبقى على عصمته ولا يطلقها فإنها يمكن أن تتفق معه على أن تتنازل عن حقها لغيرها وأن تبقى في عصمته. ومعلوم أن هذه مصلحة وهذه فائدة, قد تلاحظها النساء وقد تريدها النساء, يعني كون المرأة يعني تبقى مطلقة أو تكون ذات أولاد ثم يطلقها ثم تتزوج وتتشتت وتبتعد عن أولادها, كونها تتنازل عن حقها وترضى بأن تبقى في عصمته ولا يكون لها نصيب في القسم لا بأس بذلك. هنا أن سودة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت, فرقت يعني من الفرق والخوف والخشية, الفرق مصيب به الخشية والخوف, خافت أن يطلقها وفرقت أن يفارقها يعني خافت أن يفارقها بالطلاق. يعني هل هذا مبني يعني كما ورد في بعض أو سمعنا أنه بلغها شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها, أو إنما هي شيء وجدته في نفسها؟ لا أدري, أقول لا أدري هل بلغها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما عندي أي, ولكن لعلها فهمت أو يعني رأت يعني شيئا يعني دعاها إلى ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد. عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. المقدمة وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد نرى ذكرها. قال حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء كان يستأذنهن فقالت لها معاذة ما كنت تقولين إذا استأذنك؟ قالت إن كان الأمر إن كان ذلك إلي إن كان ذلك إلي فلا لم أوثر أحدا على نفسي إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي لم أوثر أحدا على نفسي أنها لا توثر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى وهو الطباع أو ابن الطباع وهو ثقة أخرجه مسلم البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل و مسلم ما هو مسلم فيه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. المعنى قال عن عباد بن عباد عن عباد بن عباد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذة عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها. هنا تأتي مسألة القسم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم واجب أو مستحب يعني يقيل أنه ليس بواجب عليه الصلاة والسلام ولكنه كان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام يعني إحسانا وإكراما منه إليهن عليه الصلاة والسلام. والآية هذه يدل على هذا المعنى ترجي من تشاء منهن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوب بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض ولم يتمكن من الطواف على نسائه في بيوتهن والقسم بينهن استأذن أن يبقى في بيت عائشة فأذن له جمع نساءه فاستأذنهن فأذن له بذلك صلى الله عليه وسلم. وكان من حقه صلى الله عليه وسلم أن يعني يكون عند من يريد ولكن هذا من كرمه ومن عشرته لنسائه وإحسانه إليهن وتطيب نفوسهن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن فأذن له فكان في بيت عائشة حتى توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيتها. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مرحوم بن عبد العزيز العطار مرحوم بن عبد العزيز العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب عبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن بابنوس عن يزيد بن بابنوس وهو مقبول أخرج له خالد بن المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل خالد بن المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. عن عائشة عن عائشة وقد نرى ذكرها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فالتي خرج فيها القرعة يسافر بها معه يسافر بها معه وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وأنها سائغة. ويدلنا على يعني على أن الإنسان إذا أراد سفرا أنه لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بها، وإنما يقرع بين نسائه، والتي تخرج لها القرعة فإنها يكون منها السفر معه. وإذا سافر بها معه فإنه لا يحسب تلك المدة التي في السفر للنساء الباقيات، بل إذا جاء يقسم بينهن، كل واحد يبيت عندها ليلة، لا يحسب المدة التي كان فيها في السفر ثم يعطي كل واحدة مقدار هذه المدة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرتبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهن عليهن من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حق الرجل على المرأة الزوج. باب حق الزوج على المرأة، حق الزوج على المرأة، يعني حق الزوج على زوجته. ذكر هذه الترجمة ثم ذكر بعدها العكس: حق الزوجة على زوجها، حق الزوجة على زوجها، وبدأ بحق الزوج على الزوجة. وكل من الزوجين له على الآخر حقوق، وقد جاءت السنة ببيان ذلك. فقد بدأ المصنف رحمه الله بحق الزوج على امرأته، وهذا الحق أنها تسمع له وتطيع فيما هو يعني له في غير معصية، وإنما فيما هو طاعة، وتقوم بشؤون بيته وتربية أولاده في بيته والقرار في بيته وعدم الخروج يعني إلا بإذنه وغير ذلك من الأمور التي هي مطلوبة من النساء للرجال. وقد بدأ أبو داود رحمه الله في حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي فيه بيان عظيم حق الزوج على زوجته، وأن الأمر عظيم، إذ بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمر الزوجة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. هذا يدلنا على عظم حق الزوجة، حق الزوجة على الزوجة، وأن على الزوجة تحرص على تأدية ذلك الحق العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه، أنه لو كان لأحد من البشر أن يسجد لأحد من البشر لكانت الزوجة أو لأمرت الزوجات بأن يسجدن لأزواجهن، والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والسجود لا يكون لله عز إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا فيه بيان عظيم شأن حق الزوج على زوجته. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ذكر أنه جاء الحيرة وأنه رآهم يسجدون لمرزبان لهم، والمرزبان هو الزعيم والكبير والقائد والمرجع، فلما رأى أن هذا يكون من المخلوقين للمخلوق قال: أحق من يفعل ذلك معه من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الذي شاهده وبهذا الذي رآه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت لو مررت بقبري أكان لك أن تسجد له؟ فقلت: لا. قال فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها، لما جعل الله لهم عليهن من الحق، لما جعل الله لهم عليهن من الحق، يعني للرجال على النساء وللأزواج على الزوجات من الحق، أي من عظيم الحق. وأن ذلك الحق عظيم يدل على عظمه. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون عن أمر لا يكون أن لو كان سائغا لكان هذا هو الأولى وهذا هو الحق بأن يسجد له. والحديث فيه هذه الجملة التي هي أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له، وهذه لم تأتي من غير هذا الطريق، والطريق فيه شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يعني يخطئ كثيرا وساء حفظه لما ولي القضاء، فهي مما انفرد به ومما تفرد به ولم يتابع عليه فتكون يعني غير صحيحة. وأما باقي الحديث فقد جاء يعني أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه، فإذا يستثنى من ذلك قصة القبر، وما عدا ذلك الأحاديث الآتية بعد ذلك إذا كلها بمعنى وكلها دالة على ما دل عليه. نعم. السيرة، سيرة بلد بلاد الفرس، التعظيم